ഇമാമുക്കുള്ളിൽ നുജബ ഇയാഞ്ഞിട്ട് മിപ്പ് സംഗയ റസൂലില്ലാഹി വൽ അൻബിയാ അത്തിമിരു ജുന്നി യുരുന്തി യങ്ങർഫക്ക് ജുന്നി യങ്ങിൻ ജുന്നി വൻ നഖബാ അക്സംഗു യുസല്ലു യുബാഹിയ വൻ നുജബാ നുഖബാ ഓ നുജബാ യായ് സം സംഗയ റസൂലില്ലാഹി വൽ ഫദലാ അക്വ യുഗ്ഞ യാലൻ മോം ഗന ഞലു ഗന യാലൻ കൊ ജോഖ് റസൂലില്ലാഹി യാ മുസ്തഫാ യാ മർഹബാ സെല്ലക്കി ഞുവല അക്കു ഗ്യാത്ന യ റസൂലില്ലാഹി യാ സയ്യിദൽ കൗനൈനി യൗമിഗ ഖമ്മിയ സംഗു ഇനി വെർബി ഇയാ അല മൗദാ യൗമിഗ ഖമ്മിയ ഇദ്രാ പോയിന്റ് പി ഹുസൈന മുഹമ്മദ് യാ ബദ്രത്തിൻ മി യൗമിഗ ഖമ്മിയ ഇദരു മത്വി ഫിൽ വജൂദി അല മദാ ഫിൽ വജൂദി ചിമ്മിൻദി ഫി അല മദാ ചിക്ലഫ് യാ ഖൈറ ഖൽഖില്ലാഹി യൗമിഗ ചിമ്മിൻദി ഫി അല്ലൈ യാ മൻ ഫൈദുഹു യാ മൻ വനക ഖമ്മി ഫൈദുഹു അകു റസൂലില്ലാഹി അമ്മൽ ബറായാ ബബ്ബം മതല നിമ്മിൻദി ഫി മുസ്ലിമ മുഹമ്മദ് മുൻതഹ ചിക്ടൈതലു വൽ മുബ്തദാ അകു തംബലി യാ ബഹ്റ ഇമില്ലാഹി യൗകി യുഹമിയല്ല യാ കൻസ ലഹതാ യൗമൻ ഗസീ ജുഹയ റസൂലില്ലാഹി യാ ദുർറത്തൽ അക്വാനി യൗറുസു ഇനിവർബി യുസീന മുഹമ്മദ് യാ ഖതറൻ നദാ يا ناصر الدين القويم واهله يومك بالدين اكو نيا ام يوسف محمد يا صاخي الكفار يومك خمن يا مندل يفري لان كاسات الرضا يا مندل يفري كاسو الكند يوسف محمد يا رحمه للعالمين وعذه يومك خمن يا جمي يرمند اك كورلم يا رسول الله يا غايه ബികനാലത്തിൽ ആഫാഖി കുല്ല ഫദീലതി ചിയൗല അമി ചിയൗല അമി ബിപ്പ ഗോ ഗോഹിയ വതശറഫത് ലമ്മാ ജനാബുക ഖദ് ബദാ ഗോഹിയ ചിയൗല അമി ഗോഹിയ ചിയൗല അമി ഗനിൽ യൂസീബ്ന മുഹമ്മദ് വതശറഫത് ലമ്മാ ജനാബുക ഖദ് ബദാ ദലിതേ നക് ബമുല ഗൂച്ചേ കൻ والطير صبح آمنا مستبشرا نينا جناو جناو جناو جناو يب نغاي سبال غير بيغي يا يوسفنا محمد مين دي سغوتنا كلاخ لخدوم ذاتك يا حبيب وغردا تي صدق جمو يي يوسف بي يا رسول الله وحليمه البركات لما اقبلت علمت السعد يا كرم الجبسي طلعت ومصباح الكمال توقدا وقرأت كواكب الإسراء في أفق الهنا نين بيدي وكرانيان ميغي تي غوخ مبيكتا يا سيدنا محمد ورأت كالبدر المكمل يا عدا كلمة السعد يا خلا باب الليرغا وايغا ملني ويرو مات سك يا سيدنا محمد هذا جمال الكون علي ماغاي واخ نينا كي موي تارو انيفير بي هذا قدره كي موي ويرو ادنبي هذا الذي كي موي كاغا خامني منه الوجود تجددا كي موم لبين دي فيب يسي موم رسول الله هذا مرابي نينا كي موي سما نميل وو باجت موجتي موي سما نغو بوت موم رسول الله هذا لخلق الله يبعث مرشدا كي موم لا يالا يوني كي مين دي في غير مو غيندي لن موم سيدنا محمد هو البدر نينا موي وير بي والرسل الكرام نجومهم نينا يورنتو يتد 330 بروفيت نيوي بيدي وي تطيء اذا لم يطلع البدر في الليل دنا لين ليرال نك دنا لين ليرال غودي غودي كوكو يون تيال محمد بوني تل مو مجو لير ناني فلما اراد الله تفضيل ابي غني غني ولما اراد الله تفضيل حبه كيروك بايال نمبي غنول سوبم بي مو غن بولم لو مبين على كل مخلوق تي ليب لو خامي يالا بيد نكو جيل يون تيال محمد غن لين نيوم من الحب والخل تي سوب يك خريت لي كسب رسول الله نيغا يالا نبي سوبم وايت نك موي خريتام سيد الرسل سا خريت داغي نخلو ليغي خيخ ليغي سانو اندام سا سوبي نك لوم ديف نيهنا لا رسول الله سوبي يالا nena kokoy sangu yuruntui khatimul anbiya'i momotini yuruntui mustafa allah mo sel ca yalla safatu asiya'i mo gëna sel ga yu selli mafza'an nas moy weru way nit ñi inda yawmi istihami fatu rajul الجلوب وشفيع العصاه سواجي رم برم بكاري يوم الجزاء يوسف ينتبه اشهدوا لي بانني سيد الخلق محب لكم ورب السمائي فاقبلوا لي محبتي يا سمالي وملاذي في شدة ورخاء فوربي مالي رجاء سواك وأبي الفيد خاتم الأولياء حب تاه النبي فرضي ونفلي شرابي منيتي وغذائي هو بيتي زمزمي وحتيمي ومقامي مرتي وصفائي أي حرمي مشعري مزابي والركني حجري قبلتي وغار عرائي يسربي خبتي خبايا بطيعي أحدي صفتي كنز غنائي هو كهفي عند اشتداد الكرب أمامي وملجئي كلائي يا عزولي في أبي أحمد جالا وابنه شيخنا تجاني رجائي لا تلمني لا تلمني لا تلمني لا تلمني لا لا تلومني لا تلومني لا تلومني فإنني في غياب لوم مثلي ظلم لدى العقلاء أنتم الباب أنتم الباب للعباد للعباد نيل جامي الى الله جميعا جميعا بولسين حقا بلا استثناء كيف لا كيف لا كيف لا كيف لا كيف لا واتباك مولاك حبا قصكم في الكتاب غير سنائي سورة النوني فبحثا سترى ما قلت واضحا كالشمس الدحائي يا غياسي مدد يائي وداني رأيي منكم خبال دائي إن شوقي فيكم لبحر عميق قاروا لا يقاصدون مرائي ارحموني خير البرية يا من خسوا الله ربنا باليواي مصطفى مجتبى منتقى مرتدى يا سيد مسلم متسير كامل إكليل فلله مصدر ولله ما اختفى من المعجزات الغري قال دراريا جيبتك الأشجار جاءت مجيبة ورم للحصى للجيش أصبحنا يا وصار عصيب النخل سيفا بكفه أداء أحد أمحو الهبار التواغيا سام يرون تبابنا يالله يالله دولي بقلو رسول الله امام سيوطي دا واخني من دا ماي دم دي خوس تي ген كو لير ماي دم تا لير خوسنا فا جوروم نيات جوروم فوكي لير جوروم فوكي جي يو خامني خوسنا تي جي جو لير يوي واي بيما خيمليكو ماغي خيمليكو تي تفي سو محمد رسول الله نك دال دو اك فو مرا دم جارو تي بير جيك yamal ci defes gi rek mo rasama wal hay mohammed al mansour ne ko wa bahruka tamin demal bamu yam ni mbolam teranga yi ak lo meuna waxa wax meuno dajal ay melay rasulullah fa adna nu'util mustafa lam tuhit bihi qarihatu quhin yastahithu al qawafiya sama musurni fa adna gën ja jégé adna gën ja jégé setrundu sidina muhammad nu'util mustafa gën ja jégé ay meloy rasulullah sama mi lam tuhit duko pek bihi ci mom alaj musurni qarihatu quhin khalu aji balaghaw bo xamni yastahith dana ñaax al khawafiya khafiya yi dañu laaj khalil ibn ahmad ibn arab ne ko lanay khafiya muni al akhirah ñu laaj imam akhfas muni khabla sakinin ilantaha jek ñaari sukuri jëm ci daytal ga xam nga bo ne khawa alif gogu xati yaagi sukun la ci arab ngani ya alif gi xati yaagi xam nga sukun la ci arab war muni wa khafiyatul bayt al akhirah bal min al muharrak khabla sakinin ilantaha dina khafi bayt moy boy way poesi boy way tatu way wa fa way wadene dane khafi bu mujju ba famu dano ñu ni lolay khafi bayt khalil ibn ahmad mo wax ta khalil ibn ahmad mo bin arab mo jangal ku ñu wax siba way hi moko jangal nahwu grammaire khalil ibn ahmad moko dakkon ci aduna jangal ko siba way hi gën ko ko deg mujju gi niñu baye khalil ibn ahmad dem ci siba way hi mu len jangal mu jaxle mu duggu xalwa bimu duggé xalwa ñaan yalla pour yalla jangal ko may ko matière bo xamni kenn xamuko yalla feñalal ko xam xam arum bimu genné ci xalwa ba rek fekk gis kuy tap ben oudé nan tap oudé bi mu né tap muni mus muni tap muni taf muni tap muni ilun mus tap taf ilun tap muni mustafa ilun fa'il مستفعل فاعل مصطف تف تف تف عيل تب تب موي جورم نيت فاعلته بو تي نيك دي كومونسي با سوداسيو مص سبب خفيف لا تف سبب ثقيل لا عيل وتد مجموع لا موي بحر بسيط وللشعر ميزان يسمى عرضها بها النقص ورجحان يدريهما الفتى وانواعه كل 15 كلها تؤلف من جزئين فرعين لا سوى بغزبارام توي مديد والبسيط ووافر وكامل إهجاز أراجيز أرملا سريع سراع والقفيف مضارع ومختدب متف قرب تفتلع حاجي مالك ني رسول الله بكي يالا نيالا ماي فكي ديوين سونو دوم جي دال يالا نكو يالا داف موي ماك مو ام نيام سونا فاتسي يالا نفي نيوات ديكو ماي سي درجه سيدنا محمد سونا مين تنو لين نوي باخ نيماري ماما نيالا نيالا ينتم ñena yalla yokulen deugural haj sam ñu ñaan yalla sam wu leer wi yalla xamna ni Moustapha wiil Moustapha suma topé neex gi rek man bëgguma sax dem waye ma ngi jéggulu ci carte yu bax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kala ñu way ajanibul batha min ali hashim وجاور الاهدا خارجا في الغماغم النبي عفا جانب البطحاء من آل هاشم وجاور الاهدا خارجا في الغماغم دعته المنايا دعوة فاجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عصية راحوا يحملون صريرا في التضاحم عليه وسلم عطية راحوا يحملون صرير وتعوره أصحاب في التضاحم والبحر كالطام لا تكدر الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راقيا وزرنا قباء بعد البقيع وكل ما يزار بها زرناه أشفي غرامي يا نبي الحاج منصور سمعني نانا الله تعالى عنه والزر واغتنم انهب ضريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تكواني يا نبي يا رب ليل بالتسامر أنخد بالتسامر أنخد متجاوبا متساجلات حمام يا كاملا أنوار والأسرار خاص بيدي غدا يا كاملا أنوار والأسرار خاص تطفصين بابك ارسل خي يا كاملا أنوار والأسرار خاص بيدي غدا خيتك وأسرار خوصر بابك أرسل خيتك طلعا لنا عيش مشرودا بين كشف التجار ونهتدى بين يا كامل الأنوار والأنوار والأسرار باي سير جميل باي شير تجار باي سير أبده أعن الهمام وبعد المرمى بلغ الهدى أين يا كاملة أنوار سنين خيتك أسرار خوص تصبصر بابك لخيتك أعن الهمام الغامم وبعد المرمى بلغ الهدى أسراري خوص أعنيهما ملغاما مبعد الألمى وقاب قلب بيننا يا كاملة بيننا أنواري خوص أسراري خوص بابا كرسي لخيتك أعنيهما ملغاما مبعد المرمى بلغ الهدى يا كاملة أنوار سل خيتك أسرار خذ خلف بيني ولو الكمال كمال ولو الجمال كمال ولو الجمال وخدوة لمن اهتدى اهتدى بدر العلا فوض الغنى سبيل خيتك أسرار خوص أصاب الأبواب كرسل خيتك أكرم بخوص قطب العارفين في نبتاج هيخة الغلب بيننا يا كاملة أنوار أسرار خوص أي سيدي من سرورهم المزل بإخد جاءنا كل جاءت وقد لفا لبا ويا كامل أنواري والأنواري والأسرار أنا يصاب سيرين ما كرس وخي خد جاءنا كل جاءت وقد لفا لبا يا كامل أسرار خالي خليفة بيننا حرمت بها الله بالمساء إركان يا نوم العداء رفعت لو أعلى على موسى شرقا مغربا سيغ لبا لبا أسرار الخور صلحت خليفة حرما بها وعمي المساء إركان يا نوم العداء وفي علوى أعلى أعلى مسرق شرق المغرب مغرب شيخ لما بدا يا ولد بلا أنوار سبب خيتك وأسرار إتي ألاءكم سرين بابكم أيريك على الكل أي برغان أي بدنا أي دخل من لسر ما بكرسي سكلا في عدل وال أي أعلى أعلى مشرقا غاربا شيخ لما لبهين يا جميلة أنوار تصب باب كرسي لخويتك رفعت لها تقول أي أعلى شرقا شرقا مغربا لا مبدا يا طالب الوصول يا طالب الوصول يا طالب الوصول يا طالب الوصول أي جهت السريا يا فرحة خليفة بيننا أنوار والأوابا أسرار خور قبك سرين بابكر قصب سرين بابكر لخيتك سرين بابكر لخيتك سرين بابكر لخيتك سرين بابكر لخيتك أي فلتعرقن كأنكل كسبابة في شيخنا خليفة بيننا يا كاملة قبك سرين بابكر سيارة خير فلتعرقن كخلق سبابة في شيخنا زلدا بين يا جاملة أنوار والأنوار أسرار خلدي خيفا بين فلتعرقن كخلق سبابة في شيخنا زفيرة يمين وكنائنا زفيرة يمين وكنائنا سلفرا سببنينا سجبا ببرزنا ويا كاملا كرم أنوار أنوار غلا أسرار خور إتي ألاكم سيرين دابك لزفيرة أيليك على أيلمد كرم أي بريغ الخير خليفة سكلا فلتعرق القلق صبابتي في شيخنا آسل لدابة سفيرة يمينك نائلة خليفة بيننا يا كاملة وببنته وببعلها وابنيهم ستين ألا من الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وببنته وببعلها وابنيهم سبتين الأولين وبصحبه والطابهين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى فرج سقام العبد واكشف كربه يا خير من مد العصاة له اليدا فرج عموم المسلمين وكربهم يا خير من مد العصاة له اليدا إلهي بقرب العارفين إمامنا رجائي وغوثي ليل.